نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء. ثم بين لنا اعمال هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم بالنور بنور الوحي مع نور الفطرة، فذكر لنا سبحانه وتعالى ان هؤلاء الناس يعمرون بيوت الله تبارك وتعالى، فقال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم بين ما لهم وأعظم جزاءهم، فقال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والقرآن الكريم كما قال ربنا تبارك وتعالى انه متشابه، قال متشابها النتائج تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فالله تبارك وتعالى انزل القرآن الكريم نتائج حينما يذكر المؤمنين يذكر الكفار، يذكر الابرار، يذكر الفجار، يتكلم عن الجنة، يتكلم عن النار، يتكلم عن الترغيب، يتكلم عن الترهيب، وهكذا يتكلم عن الدنيا، يتكلم عن الاخرة، فيتكلم عن الاشياء وضدها وبضدها تتضح الاشياء وتكتمل الصورة. فبعد ان حدثنا عن هذا النور العظيم في قلوب من اصطفاهم من خلقه سبحانه وتعالى وذكر اعمالهم، لكن تلقت عن هذا الايمان العظيم فكانت شعلا نورانية تهدي عباد الله تبارك وتعالى في ارض الله سبحانه وتعالى، فتحولوا الى مجموعة من المؤمنين المحسنين الدعاة الى الله تبارك وتعالى ليس بالكلام وحده وانما بالكلام وبالفعل بالاخلاق وبالسلوك وبالمعتقد بالامر بالمعروف وبالنهي عن المنكر كما قال سبحانه الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. ولذلك علق التمكين سبحانه وتعالى على صفات ان تحققت في عباد الله كانوا مؤهلين لتقديم النموذج العظيم الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. حينما يكونون مؤهلين لتقديم هذا النموذج العظيم في ارض الله تبارك وتعالى حينئذ تأتي الملحة الربانية الى وحي التمكين الذين ان مكناهم في الارض علم الله منهم خيرا، فحينئذ يمكنهم الذين ان مكناهم وحدث التمكين اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يقدمون اعظم نموذج في ارض الله تبارك وتعالى ولا يكونون فتنة للذين كفروا فتنة استعاذ ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام منها قديما حينما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالمؤمنون حينما يقومون فتنة للذين كفروا لا يستحقون التمكين في ارض الله تعالى. وهذا وضع مجمل تفصيله سيأتي حينما نتكلم عن ايات التمكين في صورة النور بمشيئة الله تعالى. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولتمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اما اليوم فاننا نتحدث عن الصورة المقابلة لصورة المؤمنين في اعتقاداتهم وفي اعمالهم. فقال الله تبارك وتعالى بعد ان ذكر النور الذي جعله في قلوب من اتقى من عباده وذكر اعمالهم، قال والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن القرآن الكريم في هذه الآيات الكريمة يتحدث عن الكفر وعن حقيقة الكفر، ولكنه يتحدث عنه بأسلوب ضرب المثال كما ضرب المثال لتقريب الأمور المعنوية وإظهارها في صورة حسية ليعي الإنسان حقيقة المثل الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يوقع أن يمثل به. فقال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الآن فإنه يتحدث عن الكفار فيقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. ونريد أن نفهم مفردات الآيات حتى نعي المثال. وربنا تبارك وتعالى بين لنا أن هذه الأمثلة ما يعقلها إلا العالمون، وضربها لنا من أجل التدبر ومن أجل التفكر ومن أجل التعقل. كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. فأولو الألباب أصحاب العقول، أصحاب البصائر الذين قيل لهم أو قيل عنهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأولي الأبصار لو اعتبروا كما حدث سابقا لممكنوا في أرض الله تبارك وتعالى. دائما تأتي الآية ويأتي المثال ومن ورائه بيان لمن لا يستفيد منه. انه اولو الالباب، انه اصحاب البصائر، انه الذين ارضى الله تبارك وتعالى عنهم اصحاب التعقل والتدبر والتفكر، اولو العلم والايمان، اصحاب الحكمه الماخوذه من وحي الله الاعلى المتمثل في كتاب الله وصحيح السنه النبي البشير صلى الله عليه واله وسلم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. من هم الذين كفروا؟ كلمة كفر في لغة العرب ما معناها؟ معنى كفر بمعنى كفر الشيء المخصوص. ولذلك يسمى المدارع لغة كافرا، لأنه يخفي ويغطي البذور في الأرض كما قال كزرع أخرج، كما قال كنبات يتكلم الله تبارك وتعالى أعجب كزرع أعجب الكفار نباته، يقصد المزارعين في بعض أقوال أهل التفسير في لفظ الكفر هنا. كذلك يقول الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها، فالغمام يكفر النجوم يعني يغطيها، فيسمى الليل كافرا لأنه يغطي. ولذلك سميت الكفارة كفارة لأنها تغطي الذنب وتقوم بمحو الذنب وبستر الذنب. فمأتف الكفر يعني الإخفاء. وسمي الكافر كافرا لأنه ينكر إما وجود الله وإما صفات الله سبحانه وتعالى وإما يكفر ألوهية الله تبارك وتعالى. فإن الكافرين ليس كل الكفار، يعني ليس كل الكفار يقولون منكرين لوجود الله كما يدعي بعض الناس اليوم ويقولون ان الكافر هو الذي ينكر وجود الله كليا. هذا خطا، لابد من تحقيق هذه الالفاظ لانها يترتب عليها امور خطيره. فالكافر من انكر وجود الله كليا وهم قله قليله جدا في العالم منذ ادم عليه السلام الى قيام الساعه. الملاحدة المنكرون لوجود الله قلة لا يعبر به. وانما ياتي الكفر ممن ينكر الوهيه الله وحده لا شريك له. ولذلك يقول الله تعالى عن الكفار الذين ارسل اليهم النبي صلى الله عليه واله وسلم: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي ايات اخرى: خلقهن الله. فهم يعتقدون ان الخالق هو الله، وان المدبر هو الله، وان الرازق هو الله، ولكنهم كفروا حينما قيل لهم: اعبدوا الذي خلقكم ورزقكم وحده لا شريك له. وهم كانت عندهم اهواء متحكمه جعلتهم يخترعون بعض الاساطير، فقالوا عن الملائكه الذين هم عباد الرحمن جعلوهم اناثا في قصه شركيه واسطوره وثنيه قديمه، فجعلوا هؤلاء الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا، والله يقول: اشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسالون. ثم جعلوا ان هذه الملائكه بنات الله تبارك وتعالى، وقال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا ولا ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامه طردا. فالبشريه ادعت ان لله اولادا، وقالوا ان يعبدون هؤلاء الاولاد كما حدث للعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، واحيانا يضيقون فيجعلونه ولدا واحدا، وكل ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، وكفر باسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا. ولذلك فالكفر متعدد الانواع، الكفر متعدد الانحاء. فالكفر ليس معناه الالحاد وانكار وجود الله كليه، كما يريدون منا ان نعتقد في هذا الزمان الذي اصبح فيه كل شيء مميعا عند كثير من الناس الا من رحم ربنا تبارك وتعالى. ونحن لا نتكلم في امثال هذه الامور الا من اجل ان يبقى الدين الذي انزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واضحا تقوم به الحجه، والا فلو تركنا امثال هذه الامور الخطيره جدا في الدين فان ديننا سيبدل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الساكتين على تاكيد دينه سبحانه وتعالى. فالكفر له انحاء متعدده، ولذلك فان الرسل ما جاءوا من اجل اثبات وجود الله، فلقد كان هذا الامر بدهيا عند الكافه. ولذلك يقول في سوره ابراهيم: قالت رسله افي الله شك فاطر السماوات والارض. ليس في الله سبحانه وتعالى شك على الاطلاق. ولذلك وجدنا ان القران الكريم حينما يتعرض لقضيه توحيد الربوبيه يمر عليها مرورا، ثم يجعل الامر متروكا للفطره وللعقل البشري الخالي عن الشبهات، فيقول: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. اسئله ولم يجب عليها القران الكريم، لان الله تعالى يعلم ان كل انسان فطرته وعقله يعتقد وحدانيه الله تبارك وتعالى وان هو الخالق المدبر لهذا الكون سبحانه. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، لم يقل ام خلقهم الله، وترك السؤال الثالث متروكا للعقل لكي يجيب هو. وتهتف النفس من داخل الانسان بالحق والصدق: بل خلقنا اله واحد عظيم قدير سبحانه وتعالى. فالكفر اذا متعدد المعاني، حتى ان هناك كفر كذلك كفر اصغر او كفر نعمه، كما جاء ذلك واشتهر في دواوين سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان علماء المعتقد السني العظيم. والذين كفروا يعني كفرا مخرجا من المله، كفر تكذيب، كفر جحود، كفر إله واستكبرت كفر إبليس. أليس إبليس يعتقد وجود الله؟ إبليس يعتقد في وجود الله، يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون. ومع ذلك كان إبليس كافرا. لماذا كان إبليس كافرا إذا كان ينكر وجود الله تعالى أبدا؟ يعتقد أن الله واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولكنه كفر كفر استكبار وعناد. ونؤمن باليوم الآخر بدليل قول أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقسم بعزة الله كما رفض تعالى إلى آخر ما هو معلوم من آيات القرآن الكريم. والذين كفروا أعمالهم، نحن نتحدث عن الأعمال هنا، أعمالهم، هل كان في أعمال؟ نعم، قد تكون أعمالا عظيمة. فماذا عند الله تبارك وتعالى؟ إن الأعمال كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ليست كلها مقبولة، وإنما المقبول من العمل ما جاء بشروط محددة معينة في كتاب الله تعالى. ولذلك يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لابد أن يكون العمل هو الأحسن. وما هو العمل الأحسن؟ قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف حينما تحدث عن مجموعة من الكفار عملوا أعمالا معينة، فقال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه، اسمع، فحبطت أعمالهم. وكلمة حبطت كلمة معطرة، فالهبوط مرض يعتري الدواب. الدواب حينما تذهب لطرعة في المرعى قد تأتي على بعض الأعشاب أو النباتات السامة الضارة كالحنبقوق أو غيره، فتأكله فتنتقل وتصد ورمة مرض يصيبها بالورمة، فحينما تأتي إلى أصحابها يفرحون حينما يجدونها متورمة، وفي الوقت الذي يظنونها قد أصابها السمن سمنت إذا بها تنفق وتموت. فهذا هو مرض الحبوب الذي يعتري الدواب، تنتقل وتتورم. فأعمال هؤلاء تتورم وتتضخم وهم يحسبونها أعمالا صالحة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين حبطت أعمالهم فنقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا يوضع عملهم في الميزان على الإطلاق، لأنه كما قال ربنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كلمات اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وهنا يضرب المثل بهذه الاعمال المتورمه المنتفخه التي يحسبها اصحابها ذات قيمه، وحينما ياتون الى يوم القيامه تكون المفاجاه. ويوم قيامته هو يوم المفاجآت ويوم تصحيح المفاهيم، يوم تصحيح المفاهيم للكافة. فلن تكون هناك أصوات، أصوات تبذل قصارى جهدها من أجل ماذا؟ من أجل التلبيس على عباد الله، ومن أجل دفع الشبهات في قلوب الناشئة، كما يفعل ذلك المأجورون الذين تجزى إليهم أموال من أجل ضرب هذه الأمة في معتقدها، ومن أجل ضرب هذه الأمة في شريعتها. هؤلاء نقول لهم ولغيرهم ولأنفسنا أولا، لابد من تصحيح المفاهيم. هذا وقت تصحيح المفاهيم، إن مضى هذا الوقت وجاء يوم القيامة فستصحح المفاهيم حتما، ولكن يوم لا ينفع تصحيحا لهذه المفاهيم على الإطلاق. يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الفرصة الآن سانحة لكي تصحح مفاهيمك، لكي تصحح أخطاءك، ولن تصحح المفاهيم ولن تصحح الأخطاء إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذين كفروا أعمالهم، لو أعمال نعم أعمال يظنونها عظيمة، وقد يعتقدون أن هناك يوم آخر، وسيؤاخذون بهذه الأعمال وسيدخلون الجنة، اعتقادات فاسدة، ولكنه اعتقاد ليس بحقيقي وليس بصحيح، ولذلك فهو اعتقاد باطل. ولذلك وجدنا كلمة في القرآن الكريم أو آية تشير إلى هذا المعنى على لسان يوسف عليه السلام حينما قال لصاحبيه في السجن، قال له إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إن يوسف عليه السلام يتكلم عن الحضارة المصرية القديمة كلام واضح أعظم الوضوح. يقول يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن من المصريين إني تركت ملة قوم، يقصد بيت العزيز، بيت عزيز مصر، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، مع أنهم يعتقدون بوجود الله ولكنهم ما آمنوا بالله إيمانا حقيقيا. انظر يقول كلاما اخر وهم بالاخرة هم كافرون، مع ان الحضارة المصرية القديمة تقوم على الايمان باليوم الاخر، ولا قيمة الاهرامات ولا قيمة الحضارة الفرعونية الا من اجل الايمان باليوم الاخر، وعندهم اعتقاد ان الاعمال توزن وتوزن القلوب، وكل ذلك مقصور وكل ذلك مكتوب ومقيد على معابدهم. ومع ذلك لان ايمانهم باليوم الاخر كان ايمانا غير موافقا للحق، كان ايمانا باطلا، فاعتبره يوسف عليه السلام كان لم يكن، فقال وهم بالاخرة هم كافرون، مع ان يعتقدون في اليوم الاخر، ولكنه لما كان اليوم الاخر الذي باعتقاده مخالفا كل المخالفة ومباينا كل المباينة للإيمان باليوم الآخر كما جاء به المرسلون، قال وهم في الآخرة هم كافرون. ثم عاد إلى ملة الأنبياء والمرسلين، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول تعالى هنا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. أعمال شروط هذه الأعمال كي تكون مقبولة كما قال في آخر سورة الكهف، قال تعالى في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ميزان الاعمال ان يكون صالحا، والصلاح ليس برؤيتك وليس برؤية الفلاسفة وليس برؤية السادة النجوم من المفكرين والمدلسين وامثالهم، بل ان ميزان الصلاح واحد، ميزان الحق والباطل واحد، ميزان الخير والشر واحد. ولذلك لما كانت الارضية غير مشتركة بيننا وبين كثير من هؤلاء فنحن قد نشرك وهم يجربون، فميزان الصلاح هو الكتاب والسنة، ميزان الخير والشر هو الكتاب والسنة، ميزان الحق والباطل هو الكتاب والسنة. من وافق هذا كان من اهل الايمان، ومن خالف ذلك فليبدأ وليعاود وليراجع ايمانه مرة اخرى. لسنا بسبب تكفير احد من الناس واذا نحن بسبب تصحيح المفاهيم. صححوها اليوم قبل ان تفجعوا، لان الان هناك الفرص سانحة. اما يوم القيامة سيكون يوم حساب وليس يوم للاستدراك. لا تستدرك ما فات، وانما الاستدراك طالما كانت الروح فيك الان وقبل ان تأتيك لحظتك الاخيرة. يقول والذين كفروا اعمالهم، الاعمال لا بد لها من شرطين. الشرط الاول وفق الكتاب والسنة، وإلا لم يكن العمل صالحا. الشرط الثاني أن تكون لوجه الله خالصة ولا يشرك بعبادة ربي أحد. لأن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. هذا الكلام ليس لأهل الملل الأخرى وحدها، بل لأهل ملة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما خطيرا ينبغي ان يوضع في الحسبان وان نجعله نصب اعيننا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة، اول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة عالم ومجاهد ومتفقه. اما الاول فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها. يقول ما عملت فيها؟ انعمت عليك بكذا وكذا وكذا. ما عملت في هذه النعم؟ والحديث في الصحيحين. يقول الرجل العالم يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول الله له كذا. هذه الكلمة لا يستطيع احد من الناس ان يقولها للاخر، لانك لست مطلعا على ما في نفسك ولا على نيتك، ولم تؤمر بان اشق عن قلبك ولا انت كذلك. وانما هذا علمه عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه. يقول الله تبارك وتعالى كذبت ولكنك تعلمت وعلمت. نعم انت خاطئ، لكن الكذب اين؟ فيك انت. تقول تعلمت فيك العلم وعلمته فيك. يقول كذبت، انت تعلمت وعلمت، ولكنك ما تعلمت فيا او لاجلي، وانما تعلمت وعلمت ليقال هو عالم. وقصير ما لم اخطأت حقك، ما ظلمتك، انت فعلت من اجل ان تشتهر بين الناس والناس يقبلون يديك ويفرشون لك الارض ويعاملونك معاملة العالم. انت فعلت ذلك من اجل هذا كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم. وقد قيل خدت اجرك، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. الامر خطير، الامر عظيم ايها الناس. اما الثاني فيؤتى يعرف نعمه فيعرف ويقول ما عملت فيها. يقول يا رب قاتلت فيك. قاتل ليه كتير؟ ركب حصانه، الصفوف متمايزة، شروط الجهاد كلها موجودة، كل الشروط. يقاتل تحت امرة امير المسلمين، يقاتل في سبيل الله، الصفوف متمايزة، يحارب كفارا بحق، لا يقتل مسلمين، لا يقف في مواجهة المسلمين، يقاتل كفارا في حق متميزة فيها الصفوف، فيها فسطاطا، فسطاط لأهل الإيمان وفسطاط لأهل الشرك والكفر. حرب إسلامية حقيقية، جهاد في سبيل الله حقيقي. ومع ذلك يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. قاتل حتى عثر جوابه وأريق دمه شهيد. بسم الله ما شاء الله. رتب نوزعها على الناس وناشين وكأني أملك صفوقا للغفار. ده شهيد، ده الشهيد، ده لا يقال فلان الشهيد حتى ولو كان مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهيد ولا يدريك أنه في الجنة. ولذلك قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول ولم أقل أنا، قال الرسول ولم يقل أحد من الناس، إن الله تعالى يعظم يعرف نعمه ويعرف ويقول ما حدثت فيها. يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. يقول كذبت. كذبت نعم. ولكنك قاتلت ليقال. فالامر في داخل القلب لن يكشف عنه احد من الخلق على الاطلاق. قاتلت ليقال هو الجميع. وقد قيل اخذت اجرك في الدنيا ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. الامر جد خطير. اما الثالث فهو المتصدق انفق اموالا عظيمه يؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها. يقول ما عملت فيها؟ يقول يا ربي ما خرجت في وجهك من سبيل تريد ان انفق فيه الا وانفقت فيه. يقول كذبت ولكنك انفقت ليقال غيرها. جواب هو رجل محسن. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ان الله اغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه. هذا بالنسبه للاخلاص. لابد من توفر الاخلاص الشرط الاولاني. طب الشرط الثاني موقف الكتاب والسنه. طب لو خالف الكتاب والسنه يبقى بدعه. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مردود على صاحبه. مردود على صاحبه. مخالف للكتاب والسنه. يبقى في قياس الصلاح القران والسنه. الاخلاص علمه عند ربي سبحانه وتعالى. والذين كفروا اعمالهم كسراب. الاعمال قال في ايه من الايات وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال كرامات اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. وقال حبطت اعمالهم وشرحت لكم معنى كلمه الخبور. اما هذه الايه فاضيف معنى جديدا فتقول اعمالهم كسراب بقيع. كان وعمل اعمالا صالحه. هذا امر من الممكن ان يحدث. كما قال هل اتاك حديث الغاشيه. وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه. عملت وتعبت ونصبت. عملت وظنت ان العمل سينفع. وظنت ان العمل سيجدي. عامله ناصبه من النصب والتعب. تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه. ليس له طعام الا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. امر خطير. ولذلك اعمالهم اعمال عامله ناصبه. هذه الاعمال كسراب. الانسان اذا طار في الصحراء او حتى في شارع طويل كشارع مثلا رمسيس او غيره بعد تعامد الشمس على الارض بعد وقت الظهيره انعكاسات ضوئيه معينه تجعل الانسان يرى وكان هناك بحر من الماء. فقال اعماله كسراب. الطرام هذا يحدث في الصحراء ويحدث حتى في الطرق المسفلته. كسراب بقيعه. قيعه جمع قاع. قيعه ويجمع قاع على قيعه وعلى قيعان. الارض المستويه ليس فيها نبات وليس فيها اشجار وانما ارض مسطحه مستويه. ليس فيها سلال ولا حباب ولا شيء من هذا القبيل. ارض مستويه قيعان. سراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء. الظمآن يحسبه ماء وغير الظمآن كذلك يحسبه ماء. كل انسان يرى هذا السراب سواء كان ظمآنا ظمآن مشتد به العطش لم يكن ظامع وانما ظمآن على وزن فعلان شده الضرر اشد من الضرر. يحسبه الظمآن ماء. الظمآن يختلف عن غير الظمآن. اما غير الظمآن اذا راى السراب يراه فقط ولكن لا يبحث عنه ولا يجري وراءه. ولكن الظمآن الذي اشتد به العطش يجري لكي يدرك هذا الماء. وكلما جرى وراء الماء اختفى الماء وابتعد عنه، يجري وراءه فيبتعد عنه حتى ينتهي به الطريق ويقتله العطش، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجد شيئا على الاطلاق، وانما كان باطلا، كان خرافا، كان وهما، كان خيالا، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. فصور نفسك في هذه الحاله ظمآن وتبحث في الصحراء عن الماء، وكلما ظهر لك التراب يلمع تحسبه ماء فتجري، والظمآن عطشان حينما يجري يشتد عطشه جدا جدا ويجري ويجري، وحينما ييأس هذا الانسان يقتله اليأس، امر خطير. ولكن الاخطر منه هو ما ياتي بعد ذلك. لو كان الامر الامر موت ويقوم الانسان ويستريح لكان الامر هينا، ولكن الاصعب ووجد الله عنده. اسمع، فوقاه حسابه، يجد الله الذي كفر به وعاند شرعه وسخر من رسوله صلى الله عليه وسلم وكذب سنته وكان يسخر من ايات القران الكريم ويسخر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويستكبر عن الإذعان لآيات الله تعالى ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل شذاذ الآفاق، وجعل أصحاب كل إلحاد وكل كفر هم أئمته إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحجد شرع الله تعالى، يحجد النبي صلى الله عليه وسلم، يحجد علماء الإسلام. إذا ذكر أولياء الله من السادة النجوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء كأن بينه وبينهم عداء شخصي، تجد بعض الأقلام المسمومة تتحدث عن الصحابة، تتحدث عن علماء الإسلام بكراهية وببغض شديد، وإذا تحدثوا عن فولتير ولا عن فرويد ولا عن أي واحد من هؤلاء يتكلمون عنه وكأنهم يتكلمون عن رجل النبي أتى بالوحي الأعلى من عند الله تبارك وتعالى، يسخرون من السنة النبوية، يسخرون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ربما كانوا يتبعون أناسا، هؤلاء الناس فيهم صفات رذيلة وفيهم شذوذ وفيهم كل الأفكار السيئة، ومع ذلك يتكلمون عنه ويعطونهم آية عظيمة من التقدير. أما الأمر إذا جاء الإمام الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو مالك أو أحد أو أحدا من أهل العلم الأكابر يتكلمون عنه بسخرية ويقولون عن العهد القديم، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عن القرون الوسطى، العهود البائدة وما شاكل ذلك، الفظ والعياذ بالله. إذا اعتقد الإنسان فإن الأمر جد خطير. الله تبارك وتعالى يتحدث عن هؤلاء الذين عملوا أعمالا وكتبوا كتابات وقاموا بأعمال ظنوها أعمالا صالحة وأعمالا نافعة لهم ولذويهم ولأنفسهم ولأممهم، والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، الظمآن فقط يحسبه ماء، شوف التعبير معقد، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وكانت المفاجأة ووجد الله عنده، الله الذي كان ليس في اعتباري ولا في عقيدتي ولا في عقلي على الإطلاق، دائما كان نفس الله فأنساه أنفسهم، وهذا التعبير تعبير دقيق في القرآن، نفس الله، هذا كان في الأخوة من جنس العبث، أنساه أنفسهم، ينسى نفسه. ما معنى ينسى نفسه؟ ينسى نفسه عن ما ياكلش ولا يشرب، لا، ما يروحش للدكتور، لا، يروح للدكتور، ولكن ينسى ان ينظر لعيوبه، ينسى ان يعالج قلبه، ونظرهم في طغيانهم يعمهون، لذلك لانك لو ذكرته يذكر منك، يبقى الاخطاء من حوله تحيط به، ومع ذلك هو لا يحس به، نسوا الله فانساهم انفسهم، نسي الاشياء التي تنفع، والاشياء التي تنفع ليس الطعام والشراب، وانما الذي ينفع في الدار الاخره، فلا يتوب الى الله، يبصر من السيئات ومع ذلك ينسى أن يتوب. بل حتى ولو ذكر أن هذه ذنوب من الممكن أن يقول لك من قال إنها ذنوب إنها كذا أو كذا. يا أخي أنت أنت هتبني عند ربنا. طيب حتى ولو ذكرتك من الممكن أن تتوب وتراجع نفسك، لا تراجع نفسك على الإطلاق. ناس الله في آية فأنساهم أنفسهم، وفي آية فنسياهم يعني تركهم في العذاب خالدين عاملة غير المعاملة التي عامل الله عليها في الدنيا. ناس الله، ناس شرع الله، نفس دين الله، فماذا كانت النتيجة؟ ينساهم الله في الدار الآخرة، مش بمعنى الغفلة، وما كان ربك نسيا، وإنما النسيان بمعنى الترك، كما تركوا شريعة الله، وتركوا الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ليس عن غفلة، وإنما عن علم وعن معرفة، يتركهم الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل، ووجد الله عنده. فوفاه حسابه، والله يوفي الانسان حسابه كاملا. وان كان ونضع الموازين القسط، اسمع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا. نكره في السياق النفي تفيد العموم، فلا تظلم نفس شيئا اي شيء على الاطلاق. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن ربا يحاسب على مثقال الذرة لرب عليم خبير حكيم سبحانه وتعالى. ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى في هذا المثل العظيم الذي لا يستطيع الإنسان أن يتركه، وإنما يريد أن يقرأه مرات ومرات ومرات، وأن يعرض نفسه على هذا المثال. كلنا نعرض أنفسنا على هذا المثال، ليس من باب إساءة الظن لأنفسنا واعتبارنا كفارا، وإنما لأن الإنسان المخالف لشرع الله تبارك وتعالى له حظ أو نصيب من هذه الأمثال. ليس معنى ذلك أنها تنطبق على الكافر فقط، تنطبق على الكافر انطباقا كليا، ولكن بعض الجزئيات قد تتعلق بنا، كما أدلنا عن ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تصعر بهم النار. لا تقول دائما إن هذه الآيات في الكافرين. نعم هي في الكافرين، ولكن انظر إلى نفسك، هل تحققت فيك بعض صفات الكافرين أم لا؟ بعض الناس يتعاملون مع بعضهم البعض وكأنهم قد أخذوا عهدا من الله أنهم من أهل الجنة. لم يأخذ أحد عهدا من ربه تبارك وتعالى أنه من الناجين يوم القيامة. إياكم أن تظنوا هذا الظن، هذا أمر خطير. لابد وأن تكونوا خائفين من ربكم، راجين لرحمة الله، وفي نفس الوقت خائفين من عذاب الله. ألم يقل الرسل هكذا؟ قال الله تبارك وتعالى عن المرسلين في سورة الأنبياء: يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. دي الملائكة يقول الله يخافون ربهم من فوقهم. فما دامكم بنا نحن وبذنوبنا، ذنوبنا كثيرة، فلا بد من عرض أعمالنا على الميزان الذي لا يشيل، ألا وهو الكتاب والسنة، ومن عرض أعمالنا على قضية الإخلاص. هل أنت مخلص أن في عملك رياء قد يؤدي بالعمل ويبرم العمل عبدي وجهك يوم القيامة نسأل الله السلامة. ألم تروا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي استمعتم إليه الآن حينما قال أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم مجاهد متصدق أو دي أكثر من كده ومع ذلك موقفهم بين يدي الله عز وجل يشتد ولذلك يقول الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس هناك علاقة بين جنس معين وبين الله عز وجل غير علاقة في الربوبية لله تبارك وتعالى ليس هناك جنس ممتاز أو جنس من الأجناس قريب النسب إلى ربه تبارك وتعالى معاذ الله وإنما العلاقة أننا عبيد لربنا تبارك وتعالى وهو ربنا سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به فلا بد من وضع هذا الأمر في الاعتبار والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة بقيعة لأن القلوب لم تكن قلوبا مزرعة للبر والخير على الإطلاق بل كانت قيعان عبارة عن أرض قفراء عبارة عن أرض مجدبة لا نبات فيها ولا زرع على الإطلاق كفراق بقيعة القلوب كانت بعيدة كل البعد عن البر وعن أعمال البر وعن أعمال الصلاة أما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أين نحن من هذه الأعمال إنما يقول الله تعالى إنما المؤمنون بحق الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أين نحن من هذه الصفات لابد من عرض أنفسنا على القرآن الكريم القرآن الكريم هو الذي يكشف مرض القلوب وفيه العلاج الناجع لهذه الأمراض القرآن الكريم فيه أمراض المجتمعات والأمم التي تؤدي بإحدى التفسخ وإلى الضياع وفيها العلاج الناجع الذي إن أخذت به الأمم صحت وأصبحت أمما حية ليست بأمم ميتة ولا بأمم مريضة إنه القرآن الكريم هل المسلمون يتعاملون مع القرآن الكريم من هذا المنظور؟ أم أن القرآن الكريم كتاب للتغرف فقط كتاب للتغرف بنقرأ القرآن من أجل أن يأخذ الإنسان عشر حسنات هدفنا شهر رمضان نختم القرآن الكريم فقط أما تدبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان يا تبارك القرآن الكريم مع جبريل مباركة هل نحن نتدارك القرآن أم نحن نقرأ القرآن ويكون حظ الواحد منا أنه يريد أن يختم الصورة أو أن يختم المصحف بل هذا فقط أما أن تكون العلاقة بيننا وبين كتاب ربنا تبارك وتعالى علاقة موافقة لما طلبه الله عز وجل منا أن نقرأ القرآن لنصحح معتقداتنا نصحح أخلاقنا نصحح سلوكنا لكي نقوم من هذه النخبة المتمثلة عند النخبة عندنا في الانفصال بين العلم والعمل بين القول وبين السلوك مش انفصال في الشخصية انفصال بين العلم والعمل انفصال بين القول وبين السلوك تجد الإنسان منا يتكلم كلاما عظيما كلنا نتأكله ولكن أين العمل؟ انظر إلى عملي ولا انظر إلى كلامي ولا انظر إلى عملك ولا انظر إلى كلامك لأن الله تبارك وتعالى سيحاسبنا على هذه الأعمال وسيحاسبنا على الكلام هل التزمنا به أم لا إن هذه الأمة أعظم الأمم خطبا أكثر الأمم كلاما وأقل الأمم عملا في دنيا رب العالمين أما في الدين فحدث ولا حرج يقول الله تعالى أعمالهم كسراب بقيعة سراب بقيعة لأن القلوب كانت مجذبة كسراب ترى الأمر يلمع وليس كل ما يلمع ذهب فقد يكون في العسل السم الدعاء أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده اسمع فوفاه حسابه يعطيه حقه يغفر. فربك لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يعني فلا تظلموا. يقول توجه الحساب اسمع، والله سريع الحساب. الله سريع الحساب، حتى ان العلماء يقولون في تفسير قوله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا، يومئذ يعني يوم القيامه. فيقول بعض المفسرين ان الله يحاكم الناس في النصف الاول من يوم القيامه، ولا ياتي النصف اليوم الاخر الا ويكون اهل الجنه في الجنه. هذه المليارات من الخطر. الحساب مش لكل اهل مصر وحدهم، لن يكون لاهل هذا العصر وحدهم. الحساب سيكون لمن كانوا من بني ادم الى قيام الساعه. كل يحاسبه الله تعالى. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، يحاسب الجميع سبحانه وتعالى. وكل واحد سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. شو بقى تتكلم باللغة العربية، باللغة الفوزية، اي لغة اي لغة، الله سبحانه خالقك وخالق اللغات سبحانه وتعالى يخاطبك ليكلمك، ليس بينك وبينه ترجمان. كل يحاسبك عليه. اسم والله سريع الحساب. سريع الحساب لان القضية ليست حكام الارض من القضاة وامثالهم. الان هناك مجموعة من الناس الى مصر كلها اعينهم مثبتة على هؤلاء الذين يحاكمون الان بتهمة الفساد والسرقة وما شاكل ذلك. مسكين النائب العام ومسكين جهات التحقيق، الاف الاف مؤلفة من الاوراق، ولسه ده كل واحد عشان يتحاكم لوحده محتاج نائب عام لوحده. وفي الاخر من الممكن ان يقدم الامر بعد سنه ولا اثنين او سنوات الى القضاء، وبطرق ملتويه من الممكن ان يفر المجرم بجرمه. قد يكون هذا وقد لا يحدث، وقد يحاسب على جريمه لم يرتكبها. من كل هذا واقع. لماذا؟ لان الذي يقوم على القضاء في الدنيا بشر. بشر مهما كان علم البشر ده. الرسول محمد في اعظم اعظم النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش. ومع ذلك يقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر. الحن دي كانت زمان ايام كل واحد كان بيدافع عن نفسه، لكن العالم الان تقدم واصبح هناك محامين اصحاب جدل يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. يستطيعون ان يجعلوا المجرم يفر بجريمته، يستطيعون ان يجعلوا البريء يدخل السجن، يستطيعون ويستطيعون بتلبساتهم وتمويهاتهم. وبالطبع لا نحكم على الجميع، وانما نذكر ان هناك قعر، لاننا لسنا من انصار التعميم، لانه ليس من اخلاق دين الاسلام التعميم في اي طائفه من الطوائف. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من الارض، فاقضي بنحو مما اسمع حسب البينه والادله التي اتخذها. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقضي له بقطعه من النار فليأخذها او ليدعها. اياكم ان تظنوا ان حكم المحكمه هو الحكم الاخير حتى ولو كانت محكمه النار، وإن الحكم الأخير يكون لمن؟ لله رب العالمين، وهو سريع الحساب. سريع الحساب ليس في حاجة إلى ممثل ادعاء ولا ممثل اتهام ولا محامي ولا كذا ولا كذا، وإنما اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم في الشهود من برا، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتمون. أجزاء جسمك حتى من الواحد يقول له الأب لا، وقالوا لجلودهم لما شاهدتم على تشهد على إيه؟ ده أنت يا جلدي لا تعذب. لما شاهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. يبقى كيف يستطيع الإنسان أن ينكر؟ ولذلك تقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك أنت اللي هتقرأ. العمل مش مكتوب بالحفظ، ممكن تقول في تزوير. لا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، الملف بيتفتح في الاعمال، العمل حاضر، العمل المعنوي جسدا حاضر، مع عدم احترامنا طبعا لمن يدعون ان هناك نصوص في القرآن الكريم من الممكن ان تكون غير واثقة للحقيقة، وانما اعتقاد اهل السنة والجماعة ان هذه النصوص على ظاهرها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، العمل نفسه يحضر. كيف يحضر العمل المعتبر؟ كيف يحضر العمل؟ يحضر العمل الذي خلقك وخلق كل شيء قادر على ان يجعل العمل قادر. العمل يحضر، يحضر. الصعب عندك انت في عقلك انت صعب، لكن ليس على الله سبحانه وتعالى صعب على الاطلاق. يقول هذا تفتح تجد كل شيء بالصوت، الصورة، ده انت عملت اعمال، ممكن يجيب فيديو ولا يجيب شريط، وانا الله لا يكتب يا شريط الفيديو، العمل نفسه يجي قصاد عينك ويحضر صوت، صورة، مادة محسوسة، الشيء نفسه يرجع امام عينيك، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وحينئذ يكون الحكم سريعا، والله سريع الحساب، يحاسب سبحانه وتعالى حسابا لا يتطور. هذا الحساب من عالم الغيب، ولذلك نؤمن بكل ما جاء فيه على ظاهره بدون تعطيل، بدون تمثيل، لان اعمال الله غير اعمالنا، افعال الله غير افعالنا، صفات الله غير صفاتنا، اسماء الله غير اسمائنا. سنؤمن بكل ما جاء في كتاب الله تعالى على ظاهره كما امن به الصدر الاول الذين ملكوا الدنيا لما صدقوا القرآن الكريم وآمنوا بالقرآن الكريم. والله سريع الحساب. ثم بعد ذلك يضرب مثلا اخر لهؤلاء الكفار، هذا المثل يقول: والذين كفروا او كظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذه الآية تحتاج إلى ربط وإلى ربط بالآية التي سبقتها وبآيات أخرى في كتاب الله تعالى، ولذلك نتوقف بمشيئة ربنا تعالى لنجعلها محور حديثنا في لقاء قادم إن شاء الله وقدر. أيها الإخوة الكرام، هذه الظروف التي نمر بها في بلادنا، يعني أصاب الفقراء، أصاب الفقراء ما أصابهم من احتياج مضاعف، ولذلك فإننا نطالب إخواننا ممن آتاهم الله بسطة في الرزق وفي المال ألا يبخلوا في هذه الظروف على إخوانهم من الفقراء ومن المحتاجين. فكلما كانت الظروف أصعب، كلما كان أهل السعة وأهل الفضل وأهل الخير يتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى أكثر بالنسبة لإخوانهم ممن هم في حاجة إلى المال بحق وبصدق. ولذلك ندعو إخواننا إلى التصدق بإذن الله تبارك وتعالى على إخوانهم من المحتاجين ومن الفقراء، وبالتحقيق في هذه الأيام ربما كان العمل مضاعفا عند الله عز وجل. بهذه النية أسأله سبحانه أن يجعل ما نقول وما نصنع حجة لنا لا علينا، وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها يا ربنا موافقة لما ترضاه عنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا.